في يوم من الأيام سألت الشيخ الدكتور مؤمن إبراهيم، كنا جالسين، يعني كنت جالس أنا وهو بنتناقش في بعض أمور النصرانية. فمن ضمن الأشخاص اللي هم يعني في الكنائس يعني أسلموا، وكنت بسألهم علشان أستفيد منهم وأتعلم عن التنصير. فالشيخ مؤمن حفظه الله قال لي: وأنا في النصرانية لو طلبت، وعلى ما أتذكر يعني، وإن كان في خطأ يبقى عندي، والشيخ مؤمن موجود وممكن تسأله، لو طلبت في ساعة 50,000 جنيه هتكون موجودة. يعني ممكن مش هدور عليها، لسه موجودة تحت إيدي، ما عنديش مشكلة. 100,000 ما عنديش مشكلة. فما سألته عن التنصير فقال لي: لأن المسلمين ما يعرفوش شيء عن التنصير. يعني من ضمن أسباب نجاحهم كنصارى، قال لي: لأن أنتم ما تعرفوش شيء عن التنصير. الأمر الآخر يا إخوة وأخواتنا، إن ما بيتمش تمويل مجال مقاومة التنصير.